الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلقنا لحكمة عظيمة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالله تعالى خلق البشر لأجل أن يعبدوه ولأجل أن يطيعوه. وقد عرض الله تعالى أمانة التكاليف، عرضها على السماوات فأبت، وعرضها على الأرض فأبت، وعرضها على الجبال فأبت وأشفقنا منها، وعرضها على الإنسان فقبل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعرض على السماء أنها تحمل هذه الأمانة، فإن أطاعت أثيبت، وإن عصت عذبت عذابا تجد ألمه، لكنها اختارت أن تكون مسخرة مقهورة ولا تكون مختارة، ولهذا أبت أن تحمل الأمانة، وكذلك الأرض والجبال. وأما الإنسان فقبل أن يحمل هذه الأمانة وأن يكون مختارا، فإن أطاع أثيب وإن عصى عوقب. وقد أخبر الله تعالى الملائكة بخلق البشر قبل أن يخلقهم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عرفت الملائكة أن البشر سيحصل منهم إفساد في الأرض وسفك للدماء؟ قيل إن هناك خلقا قبلنا كانوا يعيشون على الأرض، وأنهم يشبهون البشر، ولهذا قال: قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا يدل على أن لهم دماء. وقيل إن الله تعالى أخبر الملائكة بما سيكون من البشر، لكن الله تعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا من حكم تنزل الملائكة ليلة القدر في الأرض أن تنظر إلى عبادة المؤمنين، فيقول الله لهم: هؤلاء البشر الذين قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انظروا إلى عبادتهم، انظروا إلى تضرعهم، انظروا إلى دعائهم، انظروا إلى صلاتهم. ثم إن الله عز وجل خلق جسد آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، خلقه من تراب، ثم تحول هذا التراب إلى صلصال من حمأ مسنون. وجاء في صحيح مسلم أن إبليس كان يطوف بآدم لما خلق صلصالا قبل أن نفخ الروح فيه، يطوف به ويدور عليه. سبحان الله، يعني من قبل أن يلعن ويطرد، فجعل يطوف به، فلما رآه أجوف، عرف أنه لا يتمالك، هكذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي أن الإنسان أجوف، داخله جوف، فهو لا يتمالك، يعني لا يتحكم في نفسه ويملك نفسه عند الشهوات وعند الغضب، وكذلك أيضا سريع التغير. فلا يثبت على شيء معين، فعرف أنه لا يتمالك وأنه يعني بإمكانه أن ينفذ إليه. ثم بعد ذلك نفخ الله تعالى فيه من روحه، وقد خلق الله آدم بيده تكريما له، بينما بقية المخلوقات يقول أمرها بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن آدم خلقه الله بيده. فنفخ فيه من روحه فإذا هو بشر وإذا هو إنسان. ثم أراد عز وجل أن يظهر شرفه للملائكة فعلمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذا يدل على أن أشرف صفة في الإنسان ما هي؟ نعم، أشرف صفة في الإنسان، نعم، العلم. لو كان هناك صفة أشرف من العلم لا اختارها الله تعالى لآدم لبيان شرفه للملائكة، اختار الله صفة العلم ليظهر شرفه وفضله للملائكة. ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما له، والسجود لغير الله تعالى لا يجوز، لكن إذا كان بأمر الله فهو طاعة لله. وكان معهم إبليس، وإبليس ليس من الملائكة وإنما من الجن، كما قال سبحانه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكنه كان مشمولا بهذا الأمر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، أبى أن يسجد. فسأله الله قال ما لك ألا تكون مع الساجدين، فحكم العقل وقدمه على الوحي، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي زعمه أن النار أشرف من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ولهذا يقال إن أول من قدم العقل على النقل إبليس، أول من قدم العقل على الوحي إبليس، قدم عقل على أمر الله تعالى، الله يأمره بالسجود وهو يقول لا أنا خير منه. فمن يقدم العقل على الوحي من البشر فإنه يتشبه بإبليس. إذا أتى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضه على عقلك، بل قل سمعنا وأطعنا، لأن الله أحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يأمر الله بشيء إلا وهو حكمة الحكم وغاية الحكم، ولا يمكن أن ينهى الله عن شيء إلا وفيه حكمة الحكم وغاية الحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعض الناس يحكم عقله في الشرع، فإن قبل الشيء بعقله فعله، وإن لم يقبله لم يفعل، هذا عبد لهواه ليس عبدا لله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الواجب أن يكون المسلم عبدا لله تعالى، يمتثل أمر الله سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، لأن الله حكيم عليم، لأن الله أحكم الحاكمين. فلما عصى إبليس لعنه الله وطرده، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ثم إن الله تعالى خلق من آدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه. وأمر الله تعالى آدم وزوجه أن يسكن الجنة، لكن ما المراد بالجنة؟ هل هي الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، الجنة المعروفة، أم أنها دار جنة خاصة؟ من أهل العلم من قال إنها الجنة التي أعدها الله للمتقين، ومنهم من قال إنها جنة خاصة ليست الجنة التي أعدها الله للمتقين، بدليل أن إبليس دخل معهم وأغوى آدم في الجنة، والجنة محرمة على إبليس. فالله تعالى أعلم. ثم إن الجنة من يدخلها يخلد فيها، بينما آدم أخرج منها. فمن أهل العلم من قال إنها جنة خاصة وليست هي الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، لكن يعني فيها من كل ما أراد، كلا منها رغدا حيث شئتما، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إلا أن الله تعالى نهاهما عن الأكل من شجرة واحدة فقط، شجرة واحدة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وحذرهما الله تعالى من الشيطان، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأتى الشيطان إلى آدم وحواء ولبس لباسا ناصح لهما، وقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، مع أنه أبى أن يسجد لآدم، لكنه لبس لباس الناصح وأقسم بالله العظيم إنه لهما لمن الناصحين، وقاسمهما يعني أقسم بالله إني لكما لمن الناصحين. ويقال إن آدم كان لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فجعل إبليس يقدم النصائح، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، هذه نصيحة، وجعل يقسم بالله إنه لهما لمن الناصحين. وكان بإمكان آدم أن يقول له ما دمت عرفت هذا السر فلماذا لا تأكل منها أنت فتكون ملكا أو تكون من الخالدين، لكن إبليس غر آدم وخدعه، فأكل هو وزوجه من الجنة. أتى إليهما من نقطة الضعف التي عند الإنسان، نقطة الحرص والطمع، ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا فيها سر، فيها سر وأنا أعلم منكم بهذا السر، السر هو إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فأتاهما من هذه النقطة فأكلا منها، لما أكلا منها انظر إلى شؤم المعصية، تطاير عنهما لباس الجنة فأصبحا عاريين وفزعا. والإنسان مفطور على ستر عورته، ولهذا طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جعل يأخذان ورق الجنة ويلصقانه عليهما لستر العورة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. الله تعالى نهاهما عن هذه الشجرة، وأيضا نهاهما عن الاغترار بالشيطان، وقال إن هذا عدو. وهل يمكن أن تكون النصيحة من العدو؟ عدو، وليس عدو يعني خفي، عدو مبين، مبين. فجعل يبكيان بكاء عظيما وندما ندما كبيرا، لكن لم يعرف كيف يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات، يقولها هو وزوجه ويتوب الله عليهما. وبين الله تعالى لنا في القرآن ما هي هذه الكلمات، فما هي، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم وقالها فلما قالها تاب الله عليه؟ من يعرف هذه الكلمات مذكورة في سورة أخرى؟ نعم نعم، شو يقول يقوله؟ طيب ما هي، ما هي الكلمات؟ لا ليست هذه. نعم أحسنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم، وهي أعظم كلمات يقولها التائب، أعظم ما يقوله التائب هذه الكلمات التي تلقاها آدم من الله تعالى حتى يتوب عليه وعلى زوجه. فتقول ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه كلمات عظيمة، فتلقى آدم من ربه كلمات وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، لكن قال اهبطوا منها جميعا، أنت يا آدم وحواء ومعكما إبليس، ولهذا قال بعضكم لبعض عدو. واختار الله تعالى الأرض من بين ملايين الأجرام السماوية، وقد هيأها الله تعالى لسكن البشر قبل إهباط آدم. ثم من بعد هبوط آدم تناسلت ذريته من بعده، خلق عظيم وبشر كثير كلهم من ذرية أبينا آدم. وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأمر الله تعالى بطاعتهم. والإنسان قد فطره الله تعالى، فطره على معرفة الله وعلى التوحيد، لكن لا بد من الوحي لكي يضبط المسار وعبادة الإنسان لربه سبحانه. فالإنسان يجد من نفسه دافعا فطريا للتدين، فإن هو استنار بنور الوحي اهتدى، وإن لم يستنر بنور الوحي يتخبط. ولهذا نجد من يعبد الأبقار، ونجد من يعبد حتى من يعبد الشيطان، موجود الآن، موجود عباد الشيطان، لأن هؤلاء كانوا بعيدين عن نور الوحي. ولهذا حتى الملحد الذي ينكر وجود الله عند الشدائد يضرع إلى الله. قيل لرجل من السلف وقد رأى رجلا معه طلابه، وقيل إن هذا الرجل عنده 1000 دليل على وجود الله، قال دليل واحد يكفي. قيل ما هو؟ قال لو كنت تسير في طريق وحدك، وحدك ليس معك أحد، ووقعت في بئر، في بئر مظلمة، ماذا تقول؟ تقول يا الله، قلبك يتجه إلى الله مباشرة. فهو معرفة الله تعالى قد فطر البشر عليها. وأنت خرجت إلى هذه الدنيا وترى من حولك بشر، ترى بشرا مثلك، وترى حيوانات وجمادات ونباتات، فلا بد لهذا الكون من خالق. فمن هو هذا الخالق؟ أنت هل أنت خلقت نفسك؟ لا، لو خلقت أنت نفسك لاخترت وجها غير هذا الوجه، وعينين غير هذين العينين، وفما غير هذا الفم، وأنفا غير هذا الأنف، ولشكلت نفسك على يعني غير هذه الصورة. إذا أنت لم تخلق نفسك قطعا. طيب هل خلقت من غير شيء؟ هذا غير ممكن، ما في شيء يخلق من غير شيء، ما خلقت من غير شيء، لا بد إذن من خالق. تلتفت يمينا ويسارا ترى بشرا مثلك، لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء، ترى جمادات وحيوانات ونباتات لا عقل لها، فكيف يمنح العقل من لا عقل فيه؟ إذن لا بد من خالق، ولا بد من إله، ولا بد أن هذا الإله يخبر عن نفسه، يقول أنا الإله وأنا الخالق. ولم يخبر أحد عن نفسه بأنه الخالق لهذا الكون المدبر له إلا الله تعالى. هل في أحد قال أنا خلقت السماوات والأرض غير الله؟ ما في أحد قال خلقت هذا الكون وخلقت هذه السماوات وهذا الكون كله، ما في أحد. ولهذا كان المشركون لا ينكرون وجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كان عندهم انحراف في العقيدة، يدعون غير الله تعالى. طيب إذن هذا دليل فطري بسيط وواضح جدا، أوضح من الشمس، على وجود الله عز وجل، وأيضا دليل على وحدانية الله، دليل على وحدانية الله، لأنه لو كان هناك إله غير الله أين هو؟ إن كان، والله تعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لو كان هناك إله غير الله أين هو؟ إن كان لا يعلم هو لا يستحق أن يكون إلها، وإن كان يعلم وهو عاجز عن أن يعترض على الإله الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فهو أيضا لا يستحق أن يكون إلها. فتعين إذن أن لا إله إلا الله سبحان الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالإنسان مركوز في فطرته معرفة الله وتوحيد الله تعالى، لكن هذه الفطرة يعتريها ما يعتريها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل تعليم الناس كيف يعبد الله تعالى، وقد ركز الأنبياء في دعوتهم على تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالانحراف في العقيدة والوقوع في الشرك هذا الذي لأجله أرسلت الرسل. هل الرسل أرسلوا لأجل تعليم الناس بوجود الله؟ لا، الناس يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن أرسل الرسل لأجل تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاص الدين لله سبحانه، وهذا يبين لنا أهمية التوحيد وعظيم شأنه في الدين. ونرى أيها الإخوة، نرى الانحراف العقيدة والشرك الأكبر يضرب بأطنابه في العالم الإسلامي، فالذين يطوفون بالقبور ويدعون من في القبور من دون الله، ويسألون أصحاب القبور المدد، ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هل هناك فرق بينهم وبين كفار مشرك قريش الذين يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر، لكن لهم أصنام يزعمون أنها أصنام لأناس صالحين ويريدون من هذه الأصنام أن تقربهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا هذا الذي يطوف بالقبر ويسأل صاحب القبر من دون الله يقول هذا قبر إنسان صالح أريد أن يقربني إلى الله زلفى، فلا فرق إذن بين هذا الذي يدعو صاحب القبر وبين كفار مشرك قريش، فهذا هو الشرك الأكبر أيها الإخوة، وهو أعظم ذنب عصي الله به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الشرك لظلم عظيم. من وقع في الشرك نسأل الله العافية لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن مع الأسف نجد هذا الشرك الأكبر موجودا الآن في العالم الإسلامي، نجد من يطوفون بالقبور ويزعمون أنها قبور أناس صالحين، وربما الشياطين تؤزهم لهذا أزا، ربما يأتي الإنسان لصاحب القبر ويطلب منه حاجة وتقضى حاجته فتنة واختبارا وامتحانا، وربما الشياطين هي التي تقضي حوائجه حتى توقعه في الشرك الأكبر. وكثير من الذين يطوفون بالقبور ويسألون أصحابها المدد وقضاء الحاجات كثير منهم جهال، وعلينا نحن المسلمين الذين أنعم الله علينا بنعمة التوحيد علينا مسؤولية في نصيحتهم. فعندما ترى هذا المسكين الجاهل الذي يطوف بالقبر ويدعو صاحب القبر من دون الله، فأنت عليك مسؤولية في أن تبين له أن هذا العمل منكر وأنه شرك أكبر، وأن الشرك الأكبر أعظم الذنوب، وأن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار أبد الآبان، سأل الله السلامة والعافية. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل تحذير الناس من الشرك ولأجل تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. ومن فضائل التوحيد أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، قد يعذب في النار لكنه لا يخلد. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من مات موحدا لكنه من أصحاب الكبائر يقولون حكمه في الدنيا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وحكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. من يعيد لنا مرة أخرى عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ من يعيدها لنا مرة ثانية؟ نعم، أرفع صوتك. طيب حكمه في الدنيا، نريد الجواب كاملا، تفضل أرفع صوتك لو تقوم حتى يسمعوك. نعم أرفع صوتك. في الدنيا مؤمن بإيمانه، احفظوها، في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، لكنه ليس كافرا. أهل السنة والجماعة لا يكفر مرتكب الكبيرة، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. بارك الله فيك، لا يخلد في النار، وهذا يدل على فضل التوحيد. فإذا وقع الإنسان في معاصي، وقع في ذنوب، حتى وقع في كبائر، إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار، قد يعذب في النار لكن لا يخلد فيها، يخرج منها إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. لكن من مات على الشرك هذا مخلد في النار أبد الآباد. وهذا يدل يا أخواني على أهمية التوحيد وعلى فضل التوحيد، ويدل على خطورة الشرك. وأقول هذا ونحن في هذا المكان الذي اجتمع فيه الآن عدد من المسلمين من أقطار شتى، أقول إذا رأيتم من يقع في الشرك فانصحوه، ابذلوا له النصيحة، لأن الشرك ذنب عظيم جدا، أعظم الذنوب، لا يغفره الله. من وقع في الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا رأيت هؤلاء الذين يدعون غير الله، يدعون أصحاب القبور من دون الله عز وجل، فأبذل لهم النصيحة وبين لهم خطورة المسألة، وأنه بهذا الفعل يخرج عن دائرة الإسلام إلى الشرك والكفر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث وعمره كم سنة؟ 40 سنة. ومات وعمره كم سنة؟ 63. أي أنه بقي في البعثة والرسالة كم سنة؟ 23 سنة. أمضى منها 13 سنة، 13 سنة من 23 في دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله. في الفترة المكية 13 سنة لم يدعو الناس فيها إلى العبادات، إلى الصلاة والصيام والزكاة، لم يدعو الناس فيها، إلا في آخر الفترة المكية فرضت الصلاة وفرضت الزكاة مجملة في آخرها. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة 13 سنة يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن حقق التوحيد فهو على خير وإلى خير، ومن وقع في الشرك فقد افترى إثما عظيما. من وقع في الشرك ما أعظم مصيبته عند الله تعالى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك أمره عظيم جدا، ولا يأمن الإنسان على نفسه، يقول أنا موحد وبعيد عن الشرك. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي وهو خليل الرحمن، فما بالك بغيره. فإذا أرسل الله تعالى الرسل لبني آدم لدعوتهم إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر، وبقية الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. نعم. طيب، هذا الإخوة في الرئاسة يقولون هناك رابط لهذا الدرس، يعني من فات الشيء أو أراد أن يستمع لدرس بالأمس أو دروس عموما كلها موجودة على شبكة الانترنت، موجودة على موقع أيضا الرئاسة، وهذا هو الرابط من أراد الحصول عليه. طيب، هذا سؤال يقول السائل صلاة التهجد هل لها دعاء خاص في الركوع والسجود من غير دعاء الصلاة؟ صلاة التهجد هي صلاة ليل، وهي من جنس صلاة التراويح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لكن الغالب على الناس أنهم يطولونها أكثر من صلاة أول الليل، وإلا لو طول الإنسان الصلاة أول الليل لا بأس، وليس لها دعاء خاص. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون، يعني حري أن يستجاب لكم. فالركوع عظم الله تعالى فيه، عندما تقول سبحان ربي العظيم قل 10 مرات، ثم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، ونحو ذلك مما فيه تعظيم لله تعالى. وأما السجود تقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تخير من الدعاء ما أعجبك. لكن هنا في المسجد الحرام يصلون صلاة طويلة وركعات كثيرة، يعني يصلون 33 ركعة، فلو أنهم أطالوا الركوع والسجود ربما شق على الناس، لأنه يحصل الآن إحياء معظم الليل. فإذا أردت أن تدعو فصلي، صلي يعني مثلا بعد ما ننتهي من صلاة أول الليل بينهما قرابة ساعة ونصف، صلي فيها وأطل الركوع والسجود. بل لك أن تصلي حتى بعد الوتر، لكن الأفضل إذا أردت أن تصلي بعد الوتر أن تقوم وتشفع بركعة، ثم تصلي ما شئت ركعتين ركعتين، ثم تختم بركعة الوتر، خاصة في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. ينبغي أن يبذل المسلم مزيدا من الاجتهاد. وأفضل ما كما ذكرنا بالأمس، أفضل عبادة تفعل هذه الليالي الصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك في الصلاة فافعل. هل أجر تضعيف الصلاة 100,000 صلاة خاص بالحرم أم يشمل جميع حدود الحرم؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن التضعيف خاص بالحرم، خاص بالمسجد الحرام، وكذلك الساحات المحيطة به إذا كانت الصفوف متصلة. وأما الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام مثل مثلا العزيزية وبقية الأماكن فإنه لا يشمله التضعيف. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد النبوي، تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. مسجد الكعبة، وهذا دليل على اختصاص التفضيل بمسجد الكعبة هذا المسجد. ولهذا لو أن رجلا أراد أن يشد الرحل إلى جامع من جوامع مكة قلنا ما يجوز. لو أراد أن يشد الرحل مثلا لجامع الراجحي قلنا ما يجوز. بينما لو أراد أن يشد الرحل للمسجد الحرام هذا جائز ومشروع، لا تشد الرحال إلى 3 مساجد. وهذا يدل على الفرق بين المسجد الحرام وبين غيره من المساجد. فالتضعيف إذن خاص بمسجد الكعبة على القول الراجح، لكنه يشمل الساحات المحيطة أيضا. وما دام أن التضعيف أيها الإخوة خاص بهذا المسجد، وأنت الآن موجود في هذا المسجد، فاحرص على أن تكسب هذا الوقت وأن تكثر من الصلاة، لأن أجرها مضاعف. صل ما شئت مثنى مثنى إلا في أوقات النهي. هل الإيمان مرتبط بالرسل؟ هل كان الإيمان قبل الرسل؟ لما أنزل الله آدم، احنا ذكرنا قصة آدم، أنزله الله إلى الأرض هو وزوجه حواء، وبقي الناس بقوا 10 قرون على التوحيد، ثم إن قوم نوح كان فيهم أناس صالحون وماتوا في وقت واحد، فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا، فأتى إليهم الشيطان. انظر إلى مكر الشيطان كيف يدخل على الإنسان. قال: ضعوا لهم صورا وانصبوا لهم أنصابا حتى إذا رأيتموهم نشطتم في العبادة. ففعلوا. فلما انقرض هذا الجيل وأتى الجيل الذي بعده قالوا: إن آباءنا ما مضوا هذه النصب إلا لعبادتها، فعبدوها من دون الله فوقع الشرك. فأرسل الله الرسل، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. يقول: هل سجود السهو فيه تسبيح وتشهد؟ سجود السهو مثل سجود الصلاة، تقول سبحان ربي الأعلى تكررها، فهو كسجود الصلاة تماما، لكن ليس فيه تشهد. تكبر وتسجد سبحان ربي الأعلى تكررها، ثم ترفع وتعتدل جالسا تقول رب اغفر لي، ثم تكبر مرة ثانية وتسجد سبحان ربي الأعلى تكررها، ثم تجلس وتسلم، فليس له تشهد. ما حكم قيام المأموم لقضاء ما فاته أثناء تسليم الإمام، التسليمة الأولى لا بأس، لأن الواجب هو التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فإنها مستحبة، لكن الأفضل ألا يقوم إلا بعد التسليمة الثانية خروجا من الخلاف. سائل يقول المعتكف في مكة وعاوز بقية الأحكام أكمل بقية الأحكام في المدينة، لا بأس بهذا، يعني إذا أردت أن تعتكف في مكة وتكمل الاعتكاف في المدينة لا بأس، لكن الأفضل مكة، الأفضل أن تبقى هنا في الحرم، لأن الصلاة في مكة مضاعفة على الصلاة في المدينة، صلاة في مسجد هذا تعدو ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فما دام أن الله وفقك للوصول إلى مكة فنصيحتي لك أن تبقى في مكة وأن تكمل الاعتكاف في مكة، والمدينة تذهب لها في وقت آخر، لكن لو أنك أردت أن تذهب المدينة لا بأس، لكن الأفضل أن تبقى في مكة. ما حكم حجز الأماكن في المسجد الحرام؟ لأن أخوان المسلمين يغضبون من بعض. الحجز فيه تفصيل، فإن كان الإنسان حجز له مكانا وهو في بيته أو في الفندق ليس له ذلك، وإنما من سبق إلى مكان فهو حق به، لكن بعض الناس يأتي مبكرا فيضع له سجادة ويحتاج دورة المياه، هذا لا بأس، لا بأس أن يحجز له مكانا لأنه أتى مبكرا وهذا هو مكانه، لكن عرض له عارض وأراد أن يذهب لدورة الماء ويرجع، فهذا أحق بمكانه. أما أن يضع له سجادة ويكون في بيته أو في الفندق ويحجز الأماكن ليس له ذلك. هذا يسأل عن عباد الشيطان، هؤلاء موجودين في بلاد الغرب، موجودين ويسمون أنفسهم بعبدة الشياطين، صلى الله العافية، يسمون أنفسهم بعبدة الشيطان، لأن الإنسان إذا ابتعد عن نور الوحي ضل، فنور الوحي هو الذي يضبط العبادة للإنسان. لأن الإنسان، لماذا هؤلاء يعبدون الشيطان؟ عندهم غريزة وفطرة، فطرة التدين موجودة عندهم، ولم يجدوا يعني نور الوحي الذي يوجه هذه الفطرة، فلذلك تخبطوا، منهم من عبد الشيطان، ومنهم من عبد البقر، منهم من عبد الشمس، منهم من عبد القمر، تخبطوا، لكن المسلم أكرمه الله تعالى بنور الوحي، أرسل الله تعالى الرسل، كان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبين لنا كيف نعبد الله عز وجل. وإذا رأى المسلم هؤلاء الذين لم يهتدوا ينبغي أن يستحضر نعمة الله عليه، فإن نعمة الهداية من أعظم النعم ومن أعظم المنن. هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة لشخص بعد أداء عمرتي؟ وهل يجب أن يكون هناك فاصل زمني محدود بين عمرتين؟ هذا السؤال أيها الإخوة يوميا يأتي ويتكرر، وأجبنا عنه بالأمس، لكن ربما أنه حضر الآن معنا هذا الدرس إخوة لم يحضروا بالأمس. نقول الأصل أن السفر الواحد يخصص بعمرة واحدة، هذا هو الأكمل، هذا هو الأفضل، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فإذا أردت الأفضل فخصص سفرة واحدة بعمرة واحدة. لكن من أراد الحكم يجوز، إحنا لا نستطيع أن نقول لا يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، يجوز، والأفضل أن تقتصر على عمرة واحدة، لكن إذا أردت أن تأتي بعمرة أخرى لا بد أن تخرج خارج حدود الحرم، وأقرب الحل خارج حدود الحرم التنعيم لمسجد عائشة. فالذي يأتي لمكة كثيرا ننصحه بأن يقتصر على عمرة واحدة، لكن الذي ربما أنه لن يأتي مكة مرة أخرى أو يصعب عليه الوصول لا بأس بأن يأتي بعمرة أخرى. وأما الفاصل الزمني ليس هناك فاصل محدد، لكن بعضهم يقول إذا يعني نبت شيء من الشعر يمكن حلقه في العمرة الثانية، يعني بحدود ثلاثة أيام فأكثر. بالنسبة للتقصير ما أقله. تقصير الشعر لا بد أن يشمل جميع شعر الرأس، أما ما يفعله بعض الناس يأخذ منه شعرتين من هذا الشعرتين هذا لا يجزئ، لا بد أن يشمل جميع الشعر إما بالمقص أو بالمكينة، والمكينة أفضل لأن المكينة تضمن أنها مشت على جميع الشعر، ولكن الأفضل والسنة الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الرابع والمقصرين. هذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. ما دمت أتيت لهذه البلاد وتكبدت عناء السفر تبتغي فضلا من الله ورضوانه، احرص على السنة، احرص على الحلق. ما هي أذكار الطواف؟ الطواف ليس له أذكار تخصه، وإنما تدعو الله تعالى بما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة. وأما تخصيص بعض الناس بأدعية هذا لا أصل له، بعض الناس معهم كتيبات دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، هذا لا دليل عليه ولا أصل له. ولهذا الأحسن أنك تدعو الله بما يحضرك من خير الدنيا والآخر، ولا بأس أن تسبح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أو تقرأ شيئا من القرآن، لكن الأفضل الدعاء، تجعل يعني وقتك أثناء الطواف وأثناء السعي دعاء. ولم يثبت دعاء محدد إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيشرع أن يقال ماذا؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يشترط في الطواف التطوع أن يكون سبعا ولا يشترط له الوضوء؟ نعم، طواف التطوع يشترط له ما يشترط في طواف العمرة من الطهارة، ومن أن يكون سبعة أشواط ويكون بعده ركعتان مثل طواف العمرة تماما. ولكن الذي أنصح به مع كثرة الزحام كما ترون الآن أن يخصص المطاف للمعتمرين، هذا هو الذي أنصح به، لأن لو كل واحد منا ذهب وطاف طاف تطوع ضاق المطاف، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينبغي أن يفسح المجال للمعتمرين. وأعمال الخير كثيرة، بإمكانك أن تصلي، الصلاة من أعظم أعمال الخير، صلي مثنى مثنى، تقرأ القرآن، تذكر الله تعالى. لكن الطواف الذي أنصح به في أوقات الزحام أن المسلم يفسح لإخوانه المسلمين ويخصص الطواف للمعتمرين. هل قراءة القرآن تضاعف الحرم مثل الصلاة؟ لا، تضعيف خاص بالصلاة، تضعيف خاص بالصلاة، لكن العلماء يقولون إن العبادة تشرف بشرف المكان وبشرف الزمان. لا شك أن العبادة من قراءة القرآن وغيرها في مكة أفضل من غيرها، لكن التضعيف الوارد المحدد إنما هو خاص بالصلاة. قال تكلموا في حقي بكلام لم ألم به، ومنهم من آذاني وهو مسلم يصلي ويصوم، وأنا أدعو الله عليه في الحرم بدعاء شديد وأذكره باسمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأخ يشعر بمظلمة، ولكن يبدو أيضا أن الأخ عنده حساسية. يقول أحد السلف والله إني لولا أني أخشى أن يعصى الله لو وددت أن الناس كلهم اغتابوني، وهل هناك أفضل من أن تهدى لك حسنات ما عملتها يداك؟ انظر كيف يعني ينظر يعني بعض الصالحين لهذه المسألة بهذه النظرة، يعني هذا الذي يغتابك يهدي لك حسنات، حسنات ما عملتها يداك، فلماذا هذا التحسس؟ ويقول أيضا أحد السلف لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي فهما لحق بحسناتي من الأباعد. ف يعني إذا تكلم أحد في عرضك فهو يهدي لك حسنات تأتيك من غير عمل، فلماذا هذا الغضب ولماذا يعني هذا التحسس؟ لكن أيضا نوجه نصيحة لهذا الذي آذى أخاه المسلم أن اتقي الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فعليه يتقي الله عز وجل وأن يكف أذيته عن أخيه المسلم. وأما بالنسبة لدعائه عليه فالله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس في تفسير الآية لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم فيجوز له أن يدعو على ظالمه. المسلم لا يجوز له أن يدعو على إخوانه المسلمين إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون مظلوما يجوز أن يدعو على ظالمه، وكونه لا يدعو عليه أفضل، لكنه يجوز لأن أيضا الظلم له مرارة وحرقة، فربما أن بعض الناس لا يتحمل، ودعوة المظلوم مستجابة. لكن الذي أنصح به الأخ الكريم أن يذهب لهذا الذي قد آذاه وأن يبذل له النصيحة، وأن يعني لا يتحسس من هذا الكلام، بل ينظر له من نظرة أن هذا الذي يتكلم في عرضه أنه قد أهدى إليه حسناته. هل يجوز أن يدعو المسلم بدعاء نبينا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي؟ نعم، هذه دعوة خاصة بسليمان فلا يجوز الدعاء بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا قال أردت أن أمسكه فيلعب به غلمان المدينة فتذكرت دعوة أخي سليمان. سليمان دعا بهذه الدعوة وأجاب الله دعاءه وهي خاصة به، وقد أعطى الله سليمان ملكا عظيما، سخر له الإنس وسخر له الجن، سخر له كثيرا من الإنس، سخر الجن والطير وأيضا الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وأعطاه الله قوة عظيمة وملكا عظيما، كما جاء في الصحيحين أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تنجب منهن أي امرأة إلا امرأة واحدة أنجبت شق إنسان نصف إنسان، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. وهذا يدل على القوة العظيمة، أعطاه الله قوة عظيمة حتى طاف على 90 امرأة، وجعله الله تعالى مثالا للغني الشاكر، كما جعل أيوب مثالا لماذا؟ للفقير الصابر، وأثنى عليهم ثناء واحدا في سورة صاد لما ذكر الله سليمان قال نعم العبد إنه أواب، ذكر بعده أيوب قال نعم العبد إنه أواب. قال عمتي لها ورث عند أبي وكذلك والدتي لها حق عند خالي الذي هو زوج عمتي، وتوفي خالي وأبي يريد أن يعطي عمتي ورثها على أكمل وجه، ولكن أولاد خالي يريدون أن يغطوا أمي في ورثها، أن يعطوا أمي ورثها ناقص، فماذا تفعل؟ الإرث قسمه الله تعالى في القرآن وتولى قسمته بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآيات، فيجب أن يعطى كل وارث حقه كاملا ولا يبخس منه شيئا. وهناك بعض الأعراف وبعض العادات المصادمة لشرع الله تعالى، بعضهم لا يورثون النساء يورثون الرجال فقط، وبعضهم أيضا يعطي الأنثى إرثها ناقصا، هذا كله من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام. على هذا فنقول أخي السائل والدتك يجب أن تعطى حقها من الإرث كاملا، تعطى نصيبها كاملا، هذا هو شرع الله تعالى. قال أريد أن أعرف الفرق بين العجب والخوف والرجاء. كلما أريد أن أفعل عملا يأتي في نفسي أنه عجب. الشيطان كما ذكرنا له مكر والمداخل على الإنسان، فمن طرق صد الشيطان للإنسان أنه إذا أراد أن يعمل خيرا قال هذا عجب. فإذا وجدت هذه الوساوس فاحرص على أن تعمل هذا العمل وأن تقابل وسوسة الشيطان بنقيض قصده حتى ييأس منك الشيطان. فأنت أدرى بنفسك إذا عملته لله تعالى ووسوس لك الشيطان بأنه عجب، لماذا تصدق الشيطان؟ أنت أعلم بنفسك وأدرى بنفسك. فما تعمله لله تعالى هذا عمل طاعة، وإذا أتاك وساوس بالعجب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال أنا أريد أن أسافر يوم الثلاثاء 30 رمضان، احتمال يكون صوم أو عيد، وأنا ذاهب للمغرب وهم صاموا بعدنا بيوم وهم يكملون 30 وعيدهم الخميس، فأكون قد صمت 31 يوم. أولا الذي أعرف أن المغرب يعتمدون على الرؤية، وفقول الأخ الكريم أنهم سيصومون 30 يوما هذا يعني غير دقيق، يحتمل أن يصوموا 30 يوما ويحتمل أن يصوموا 29 يوما، لكن نحن نذكر جميع الاحتمالات. فأنت إذا سافرت من هنا يوم الثلاثاء الذي وافق 30 رمضان فتكون مع الناس هناك في بلدك في المغرب، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وما دمت قد صمت 29 يوما فتفطر معهم. لكن أنت إذا صمت هنا يوم الثلاثاء وكان من رمضان فقد صمت 30 يوما، ولو قدر أنهم كان يوم عيد تكون قد صمت 29 يوما فتفطر مع الناس هناك في المغرب. لكن الإشكال الذي طرحه الأخ يقول لو وتم الشهر عندنا هنا 30 وتم في المغرب 30، يعني كان العيد عندنا يوم الأربعاء والعيد هناك في المغرب يوم الخميس، فيكون الأخ قد صام 31 يوما. فنقول نعم تصوم 31 يوما، لأن زيادة هذا اليوم لأجل المتابعة، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فلا بد أن تكون مع البلد الذي ذهبت إليه وأن يجتمع الناس، يجتمع أهل البلد في الصوم وفي الفطر، حتى لو صمت 31 يوما فأنت مأجور على هذه الزيادة. ولو كان الأمر بالعكس وصمت 29 يوما فلا يلزمك القضاء، لكن لو كان الأمر بالعكس وصمت 28 يوما فهنا تقضي يوما واحدا. لكن القاعدة في هذا الباب الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، كن مع أهل البلد الذي أنت فيه في الصوم وفي الفطر. كيف نبرأ من الشرك صغيره وكبيره؟ أولا التفقه في دين الله عز وجل، تبصر، لأن معظم الذين يقعون الآن في الشرك عن جهل، جهال، فينبغي أن يحرص المسلم على التبصر في أمر دينه والتفقه فيه، وأن يأخذ من أهل العلم الموثوقين الذين تلقت الأمة علومهم بالقبول، وأن يضرع إلى الله تعالى فأن يثبت على التوحيد وأن يبعده عن الشرك، كما كان إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أبي جاء بعمرة لكنه تعب جدا، وعندما رجع للفندق خلع الرداء والإزار قبل الحلق، فما الحكم؟ إذا كان لم يرتكب محظورا محظورات الإحرام فلا شيء عليه، فلما خلع الإزار والرداء يعني هل ارتكب محظور من محظورات الإحرام أم لا؟ إن كان قد ارتكب فننظر هل فعل ذلك جاهلا أم متعمدا؟ إن كان جاهلا فليس عليه شيء، أما إن تعمد فعليه بكل محظور فدية. ولهذا فعلى والدك أن يسأل بنفسه حتى يتأكد من جهله أو عدم جهله، حتى يتأكد أيضا من المحظورات التي ارتكبها. هل نقول دعاء الاستفتاح لصلاة القيام مرة واحدة أو بعد كل أو في كل تسليمة؟ في كل تسليمة يقال، لأن كل ركعتين مستقلتان بشروطهما وأركانهما وواجباتهما وسننهما، ومن سنن الصلاة دعاء الاستفتاح. ولهذا لو وقع سهو في تسليمة لم ينجر إلى التسليمة الأخرى. ما الأفضل في العشر الأواخر؟ هل يحفظ القرآن بدون ختم أو يختمه قراءة وتلاوة؟ هذا له فضل وهذا له فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يدارسه جبريل كل ليلة، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم المصحف على جبريل مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه عرض عليه المصحف مرتين. وهذا يدل على أن أفضل وقت لمدارسة القرآن ما بالنسبة للحفاظ، أفضل وقت للمدارسة الليل أو النهار؟ الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل في الليل، وإن فعل في النهار فلا بأس. وتلاوة القرآن أيضا لها فضل، ذكرنا في درس الأمس أن الإمام الشافعي كان يختم في رمضان كم ختمة؟ 60 ختمة، يعني في اليوم ختمتين. فينبغي أن يخصص المسلم خاصة الحافظ وقت للمدارسة ووقت للتلاوة، لكن ينبغي أن يكون الأكثر هو التلاوة، أن يكون الأكثر هو التلاوة. وهذا مأثور عن كثير من السلف الصالح، وبعضهم يستحب أيضا تكون التلاوة في المصحف ليكون ذلك عونا له على التدبر. مريض لا يستطيع أداء العمرة، هل يجوز توكيل أداء العمرة؟ إذا كان هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه فلا بأس أن يوكلك في أن تؤدي عنه العمرة. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فلا، ليس لك أن تتوكل عنه، بل إذا شفي يأتي ويؤدي العمرة. هل يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ لا يجوز، لا يجوز هذا العمل، هذا عمل منكر، وهذا من دعاء غير الله تعالى، قد يكون شركا أكبر إذا دعوت الرسول من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، الرسول قد مات، كيف تدعوه وقد مات أن يشفع لك عند الله؟ دعاء الأموات معدود عند العلماء من الشرك، من الشرك الأكبر، فهذا مما يقع فيه بعض الناس عن جهل. من كان صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه باتباع سنته، لا أن يبتدع في دين الله عز وجل أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله. بعض الناس عندهم غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء قل ما شاء الله وحده. ولما قال رجل إننا نستشفع بك إلى الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أجل من أن يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. وإنما تدعو الله تعالى مباشرة، تدعو الله مباشرة، الله تعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، فلماذا تذهب للبشر؟ أدعو الله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنحن في الإسلام ليس عندنا كهنوت أو عندنا واسطة بيننا وبين الله، ندعو الله مباشرة. فلا يجوز إذن دعاء غير الله تعالى حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الحلف بالنبي؟ وبعض الناس يقول والنبي، الحلف بالنبي محرم وهو من الشرك الأصغر، والنبي لا يرضى بهذا، لا يرضى بأن يحلف به، قد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبعض الناس تجري على لسانه والنبي دائما، والنبي إذا أراد أن يؤكد أمره والنبي، هذا لا يجوز. ومن اعتاد هذا عليه أن يغير هذه العادة ويجعل تغييرها من هذا المكان وهذا الزمان، من بيت الله الحرام. يقول: أنا سمعت هذه الفائدة من بيت الله الحرام وأنا قررت أنني لا أحلف إلا بالله، لا أحلف بغير الله، لا أحلف بالنبي. وهذا منتشر في بعض المجتمعات، الحلف بالنبي. فيا أخي، لماذا تكسب أوزارا وذنوبا أنت لا في غنى عنها؟ إذا أردت أن تؤكد أمرا احلف بالله، قل والله ورب الكعبة والرحمن، احلف بالله تعالى وباسم من أسمائه. لكن الحلف بغير الله محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يحلف به. فإذا كنت صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحلف به، بل احلف بالله. بالنسبة لمرضى السلس، سلس البول، هل يشترط له أن يتوضأ لكل صلاة؟ كيف يتوضأ والوضوع هنا صعب جدا ومتعب؟ من كان عنده سلس، يعني يخرج منه البول باستمرار من غير تحكم، هذا يسميه العلماء بصاحب الحدث الدائم، أو تخرج منه الريح باستمرار من غير تحكم، أو المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم بصفة مستمرة، هؤلاء يسميهم العلماء صاحب الحدث الدائم، هذا يتوضأ ثم لا يضره خروج هذا الحدث الدائم بعد ذلك. يعني يتوضأ وإذا خرج منه البول وهو صاحب سلس بول لا يضر خروج البول. لكن هل يجب عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول وقت الصلاة التي بعدها؟ فمثلا إذا توضأ للمغرب هل يجب عليه أن يعيد الوضوء لصلاة العشاء؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أنه لا يجب وإنما يستحب، وهذا هو مذهب المالكية، هو أرجح الأقوال. وذلك لأنه لم يرد دليل يدل على وجوب الوضوء لوقت كل صلاة. وأما حديث عائشة وفيه ثم توضأ لكل صلاة قاله للمستحاضة، فهذه الكلمة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي قد جاءت في البخاري: قال أبي ثم توضأ لكل صلاة. والإمام مسلم في صحيحه أخرج الحديث وتعمد عدم إخراج هذه الزيادة، قال: وفيها زيادة حرف تركناه. وقد ضعفها كثير محدثين، من ضعفها الحافظ ابن رجب وغيرهم. فإذا هذه الزيادة ثم توضأ لوقت كل صلاة لا غير محفوظة. وإذا كان لم يثبت في المسألة شيء فلا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، خاصة وأن الأمر كما ذكر الأخ السائل فيه مشقة كبيرة وصعوبة وحرج. فلو أن مثلا أحدا عنده سلس بول وهنا صلى معنا المغرب وأراد أن يذهب، قلنا له توضأ لصلاة العشاء، سيأخذ هذا منه كم سيأخذ منه من الوقت؟ سيأخذ وقتا كثيرا وجهدا وعنة ومشقة. فعلى هذا القول الراجح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب. إن تيسر له ذلك فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الحدث الدائم. نعم، آخر شيء. طيب هذه انتهت. طيب، أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم إننا في بيتك الحرام وفي هذه الليلة نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفقنا لأن نعبدك كما تحب وترضى، وأن نطيعك كما تحب وترضى، وأن نتقيك كما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر. اللهم اجعلنا ممن يوافق ويوفق لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقوم هذا الشهر ويصومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن تغفر لهم في هذا الشهر، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان والطمأنينة بذكرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك ونحن ننتظر فريضة من فرائضك أن تجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.